بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح الأصول الثلاثة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول صاحب المتن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ونؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا بين يدي أو بين الكلام عن أركان الإيمان الستة، فهو يتكلم عن الأصول الثلاثة، وبعدما ذكر الأصول الثلاثة وهي معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي، وهنا أيضا يتكلم عن الإيمان وأركانه، يتكلم عن الإيمان وأركانه بعدما تكلم عن الإسلام، وذكر كذلك فيما سبق خمسة أركان، وهذا هو الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. قال صاحب المتن: ونؤمن بالقدر خيره وشره. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح، قال: والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عبر وقال: والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. هناك بعض التعبيرات الأخرى للعلماء يقولون: الإيمان بالقدر يكون على أربعة مراتب، على أربع مراتب، على أربع مراتب، يعني لا يتم الإيمان بالقدر إلا أن يؤمن الإنسان بهذه المراتب. المرتبة الأولى وهي العلم، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا قال: الإيمان بأن الله علم بكل شيء جملة وتفصيل. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، وكما ذكر هنا قال: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. إذن الله علم مقادير العباد وكتب مقادير العباد، ويدل على هاتين المرتبتين هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم، فالعلم سابق للكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن أول مرتبة من مراتب القدر ودرجة من درجات الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله يعلم مقادير الخلائق. المرتبة الثانية أنه كتب هذه المقادير في كتاب عنده سبحانه وتعالى. قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والكتابة متضمنة ماذا؟ العلم. الكتابة متضمنة العلم، إذا كتبت شيئا فأنت تعلم هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى علم مقادير العباد وكتبها سبحانه وتعالى عنده في كتاب. الثالث أو المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. الحقيقة أنا بختصر العبارات عشان أسهل على إخواننا استيعاب قضية الإيمان بالقدر في عبارات موجزة جدا، وبعد ذلك عندما نأتي إلى تفاصيل في كتب مفصلة نفصل، لكن نحن نريد من هذا الكتاب أن نخرج بالمسائل ولو مجملة لكن لها أسس ورؤوس تحفظ في الأذهان ولا تنسى بإذن الله تعالى. فالمرتبة الثالثة يسميها العلماء في غالب كتب التصنيف في ذلك يسمونها مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة يعني الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله. إذن الله علم ذلك وكتب ذلك، طيب، ولا يكون ذلك إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك أي هذا المكتوب، هذا الذي علمه، لا يكون في الخلق إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. مثال للبيان يعني موجز جدا، الله يعلم سبحانه وتعالى من سيولد غدا مثلا في اليوم التالي بإذن الله، من سيولد من الناس، وكتب ذلك عنده قبل خلق السماوات والأرض. وإذا شاء الله عز وجل أن يكون هذا الإنسان سيكون إن شاء الله غدا. إذن المشيئة تكون ملازمة للوجود والخلق. ولذلك تأتي المرتبة الرابعة، تأتي المرتبة الرابعة، لأن الله إذا شاء شيئا قال له كن. تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق. مرتبة الخلق يعني هذا الذي شاءه الله تعالى بعدما علمه وكتبه، إذا شاءه الله عز وجل كان، وجد، خلق، وهذه المرتبة الرابعة. قال الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله تعالى ويفعل الله ما يشاء. أما الرابع قال الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، اللي هو عبرنا عنه بعبارة مرتبة الخلق. إذن العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فالخلق أن تؤمن بأن جميع الكائنات مخلوقة لله، قدر الله عز وجل ذلك لها قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم ذلك وكتبه سبحانه وتعالى، وإذا شاء خلق هذه الأشياء، والأشياء على تنوعها أحوال وأفعال وأقوال ونحو ذلك وكائنات وغير ذلك. نعم. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن فهذه مراتب أربع أو درجات أربع للإيمان بالقدر، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها مجموعة كما لخصناها. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق، على التفصيل المذكور. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تفاصيل بعض ما يتعلق بالإيمان بالقدر، من خلال ذلك يرد على الطائفتين اللتين ضلتا في مسألة القدر. ولذلك أنا أتخطى هذا الكلام كله لأنه سأشبه بأنه سيعيده رحمه الله تعالى بعد صفحة واحدة، بعد صفحة واحدة بإيجاز، فأقف على هذا الذي ذكره بإيجاز، وهو في الصفحة التي بعدها صفحة 75 في نصف الصفحة. قال ضل في القدر طائفتان. وصلتم؟ قال ضل في القدر طائفتان، إخوة جميعا وصلوا إلى العبارة؟ صفحة 75 في نصف الصفحة، على يمين الصفحة في النصف، ضل في القدر طائفتان إحداهما الجبرية. وصلنا؟ طيب، هذا لأجل أنا أختصر هذه الفقرة الطويلة من كلام الشيخ، لأجل أنها معادة باختصار هنا، معادة باختصار هنا. قال ضل في القدر طائفتان، قال إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. الطائفتان اللتان ضلطا في مسألة القدر، الجبرية والقدرية. الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله، وهؤلاء احتجوا في مجموع ما احتجوا به بالأدلة على أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه شيء إلا بما يشاء، وما يكون في ملكه إلا ما خلق. فاعتمدوا على هذه النصوص وحدها، وعلى ذلك قالوا بأن الإنسان مجبور على كل ما يفعل من أفعال، وشبهوا حال الإنسان كأنه أو كالورقة في مهب الريح، كالورقة في مهب الريح. وعلى ذلك استوى عندهم العاصي والطائع، فالعاصي والطائع كلاهما يفعل ما يفعل لأن الله يريد ذلك، وليس له هو في ذلك اختيار ولا مشيئة. وهذا اعتقاد الطائفة التي سماها العلماء بالجبرية. قال أحدهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الطائفة الثانية عكسهم تماما، القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة. عكسهم تماما. لماذا؟ لأنهم أخذوا كذلك النصوص التي تثبت للعبد إرادة وقدرة، وأهملوا النصوص التي تثبت قدرة الله وإرادة الله في أفعال العبد. إذن أنت إذا أردت أن تحج كلا منهما ماذا تفعل؟ أي نعم، تأتي بحجة كل طائفة وتلقيها على هذه الطائفة الأخرى، وإذا جمعت ما عند الفريقين كان ذلك هو منهج أهل السنة إذا جمعتهم. لكن كل منهما أخذت جزءا على فهمها الخاطئ، لكن أهل السنة يجمعون بين الأدلة التي تثبت مشيئة الله في الخلق وإرادة الله، وأنه ما من شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته وخلقه، وكذلك النصوص التي تثبت مشيئة العبد واختيار العبد لأفعاله. ولذلك يستقيم الحال ويستقيم الأمر. قال والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة، اللي هم بيقولوا الجبرية العبد ليس له إرادة إنما هو كالورقة في مهب الريح. أثبت الله للعبد إرادة ومشيئة، وأضاف العمل إليه أي إلى العبد. قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه إرادة للعبد، هذه إرادة للعبد. وقال تعالى وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه مشيئة أثبتها الله للعبد، أن العبد له إرادة وله مشيئة. وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فأثبت الله تعالى للعبد إرادة ومشيئة وعمل اختياري. من عمل صالحا عمل اختياري من العبد، وإلا كما سيأتي في الأمثلة ما يدل على ذلك حتى الأمثلة الواقعية. قال: وأما الواقع، أما الواقع يعني الواقع العملي في حياة الناس، يرد هذا الاعتقاد الفاسد عند هؤلاء. قال: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. واضح؟ يقول: في الواقع كل إنسان يعلم الفرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الجبرية الغير اختيارية. فضرب المثال مثلا على سبيل المثال: الأكل والشرب أفعال اختيارية ولا غير اختيارية؟ اختيارية، بدليل أن الإنسان إذا جاع أكل، إذا له اختيار، وإذا عطش شرب، وهكذا. وبينما يقع على الإنسان من أفعال غير اختيارية ليس له فيها اختيار، ليس له فيها اختيار. ضرب هنا المثال مثلا، قال: كالارتعاش من الحمى مثلا، إنسان أصابته حمى سخونية يعني فبيرتعش، هذا شيء ليس له فيه إرادة، ليس له فيه إرادة، وهذا يشبه كون الإنسان ذكرا أو أنثى، ليس له فيه إرادة. إنما هناك أفعال له فيها إرادة، ولا سيما ما تعلق منها بالتكليف، ما تعلق منها بالتكليف. نعم. قال: والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل أيضا يعني. قال: أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء. العكس بقى بتوع التانيين، القدرية نفوا قدرة الله وفعل الله في أفعال العبد، ولذلك يرد عليهم بما يحتج به الآخرون. قال: فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء ذلك. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمشيئة الله في الخلق سبحانه وتعالى في كل الخلق نافذة ومشهودة، ما من شيء في الخلق إلا بمشيئته، حتى أفعالك أنت، حتى أفعالك أنت، حتى أفعالك أنت، حتى أفعالك أنت خلقها، حتى أفعالك أنت خلقها بالخير وبالشر، بالخير وبالشر. تشتبه ربما الشبهة كما هي عند الجبرية. طيب خلاص، طالما أنه الذي خلق كل شيء وخلق أفعال العباد، إذن فليس للعباد اختيار ولا قدرة ولا مشيئة. لا، هذا باطل أيضا كما تقدم. فإنه كما أن ذلك منه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، إلا أنه جعل العبد اختيارا يختار به هذه الأحوال وهذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه الأفعال. ولذلك لما احتج الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ ففيما العمل طالما إن الأعمال كلها الله كتبها وقدرها؟ ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ لماذا نعمل طالما قدر ذلك وقدر أهل الجنة وقدر أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له. أي نعم، أنت خلقت للجنة أو للنار، عافانا الله وإياكم، وأنت ميسر لما خلقت له. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ يتوقف عن العمل كما قال الرجل ففيما العمل، ها؟ أم أن الصحيح أن يعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا، وذلك لأنك مأمور بالعمل. تقول أنت طيب ما هو الأفعال والأقدار كلها مقدرة، ففيما العمل؟ نقول هل أنت تعلم هذه الأفعال وهذه الأقدار قبل أن تكون؟ هل تعلمها؟ لا تعلمها. وعلى ذلك فأنت مأمور بالسعي في أسباب الأفعال التي تنفعك أم التي تضرك؟ تنفعك. لماذا إذا أصابك الجوع أكلت؟ لماذا؟ بعض الناس الذين ربما يفهمون هذا الفهم نقول لهم نفس المعنى، لماذا إذا أصابك الجوع تأكل؟ لأنك مأمور بدفع هذه الأقدار بأقدار أخرى فيها نفعك، مع أنه مكتوب عند الله أنك ستشبع أو لا تشبع، أليس كذلك؟ مكتوب عند الله أنك هذا الجوع له نتيجة في النهاية. هل يصح أن يقول إنسان طيب ما هو مكتوب عند الله ونأكل ليه؟ لماذا آكل؟ هل يصح ذلك؟ بل هل هذا يكون عاقلا؟ نفس المعنى في كل الأحوال. لا يصح أن يقول طب وأنا ما يدريني أنني من أهل الجنة ومن أهل النار، ما يدريني، ففيما العمل؟ نفس المعنى نقول أنت مأمور بالسعي في الأسباب التي توصلك إلى الجنة. لو قال لك طيب ما أنا يمكن مكتوب من أهل النار، نقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت ميسر للي أنت خلقت له. ولذلك كما نكرر ونقول دائما المسلمون مبشرون ابتداء لأنهم ميسرون بالإسلام ابتداء، يعني أنت وأنت على الإسلام مبشر أنك تسير لما خلقت له وهو الجنة بإذن الله تعالى. أي نعم. قال وأما العقل قال فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. ولذلك في الحقيقة نضرب مثالا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ في مسألة القدر، أنتم ممكن ترجعوا لها في صفحة 74 صفحة 74. قال وإليك مثالا يوضح ذلك. قال لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ ها؟ الطريق الذي فيه خير، هذا ليس كذلك؟ هل يصلح لإنسان يقف على رأس الطريقين ويقول أنا من مكتوب علي وقدر علي أنني سأسير في طريق من الطريقين، أنا واقف وزي ما يحصل مثلا، فضلا عن أن يسلك طريق الشر ويقول ما هو ربنا لو ريد لي الخير مش هكون في طريق الشر، أم أنه مأمور أن يسعى فيما ينفعه ويصلحه؟ أين؟ قال إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ أين؟ إذن فالإيمان بالقدر كما سبق يكون على 4 مراتب: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وهذا معناه في جملة أن الله تعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان ماذا سيكون، وعلم الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق صغيرها وكبيرها، وكتب ذلك في كتاب عنده سبحانه وتعالى، وإذا شاء سبحانه وتعالى لهذا المكتوب أن يكون قال له كن فيخلق. وهذه هي المراتب 4: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أي نعم. وكما ذكرنا كذلك فإن الطائفتين اللتين ضلتا في أمر القدر كلاهما مردود عليه بأدلة الآخر، ومجموع الأدلة عند الفريقين هو كلام أهل الحق وأهل السنة في مسألة القدر من إثبات قدرة الله ومشيئته وإرادته في هذا الكون وفي أفعال العباد وأحوالهم، وكذلك إثبات اختيارا للعبد وإرادة يختار بها العبد ذلك. وكما كررنا كثيرا في الكلام في مسائل القدر، فالعبد يظهر ذلك في أحواله بشكل يعني متواتر في كل أفعاله في كل ساعة وفي كل لحظة. وإلا على سبيل المثال، من الذي جاء بك أنت إلى المسجد، ومن الذي جاء بالآخر إلى المقهى أو الخمارة أو والعياذ بالله المكان الذي فيه محرمات؟ يجتمع الأمرين، هذا مقدر له ذلك وأنت مقدر لك ذلك، وكذلك أنت لك اختيار في ذلك وهو له اختيار في ذلك. أنت جئت إلى المسجد اختيارا أم اضطرارا؟ اختيارا. وهو كذلك ذهب إلى مكان المعصية اختيارا أو اضطرارا؟ اختيارا. ومع ذلك فكل ذلك مكتوب عند الله مقدر. فهذه حسبة يسيرة جدا لا تضطرب إلا على من اضطرب فهمه في الحقيقة، اضطرب فهمه وصادم فهمه العقل الصحيح. ولذلك الأمثلة كما ذكرنا كثيرة جدا، من أبرزها مسألة الجوع والعطش وكذا وكذا. لماذا أنت في الجوع والعطش تدفع عن نفسك ذلك وتمنع عن نفسك ذلك؟ ولماذا في الجنة والنار تقول خلاص أنا مستسلم زي ما يكون؟ إذن خلاص مش هتستسلم بالمرة للإيش؟ للجوع والعطش والمرض ونحو ذلك، استسلم لكل هذه الأشياء. ولذلك فمن فعل ذلك اتهم في عقله، فضلا عن اختلال فهمه لشرع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المتن، قال المرتبة الثالثة الإحسان، وهو يتكلم كما ذكرنا عن مراتب الدين. انتهينا احنا من الإيمان خلاص، اهو الإيمان كان آخر حاجة قالها، ونؤمن بالقدر اللي هو الركن الإيش السادس من أركان الإيمان. هنا قال المرتبة الثالثة من مراتب ماذا؟ الدين. الدين مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. قال والمرتبة الثالثة الإحسان. قال الإحسان ركن واحد، ركن واحد، وبيشير إلى ماذا؟ إن الإسلام خمس أركان والإيمان ستة أركان، أما الإحسان فركن واحد. قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الشاهد من هذه الآيات للإحسان قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم، لموافقته لفظ الحديث اعبد الله، اعبد الله، اعبد الله كأنك تراه، نعم، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فهذه أيضا الآية تشهد لمعنى الإحسان، فإن الإنسان ما يكون في شأن ولا في حال إلا والله تعالى شاهد عليه، ينظره ويرقبه سبحانه وتعالى. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال أكمل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال والدليل من السنة على ماذا؟ على المرتبة الثالثة وهي الإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة أو رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث فيه مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ومراتب الدين الثلاثة بعضها فوق بعض، فالإيمان فوق الإسلام، والإحسان فوق الإيمان، أي بعضها أعلى من بعض في القدر والدرجة. فالإيمان أعلى من الإسلام، والإحسان أعلى من الاثنين، وهذا إذا اجتمع أو إذا اجتمعت هذه المراتب. أما الإحسان فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح بعض معاني يفصل بها معنى الإحسان، وذكر لها أمثلة، لكن أنا سأختصر ذلك أيضا. لكن أقرأ عبارة من كلام الشيخ ابن عثيمين: قال: الإحسان ضد الإساءة، ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعبادة الله في ماله وجاهه وعلمه وبدنه. الإحسان ضد الإساءة. وكذلك في الحقيقة ذكر أيضا بعض أهل العلم كما في كلام ذكر صاحب معاد القبول في تفصيل الإحسان، أن الإحسان كذلك من معانيه التحسين والإجادة، تحسين والإجادة. ولذلك الإحسان مرتبة فوق مرتبة فعل الطاعة، مرتبة فعل الطاعة المجرد. فالإحسان فعل الطاعة بتجويدها وإحسانها وتحسينها، إنه يفعل الطاعة لكن يفعلها على أعلى مقاماتها ودرجاتها، على أعلى مقاماتها ودرجاتها. فمثلا إذا كنت أو إذا كان المسلم قد فرض عليه أركان في الإسلام، كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. الإحسان أنه يفعل ماذا؟ يأتي بالزيادة ويزيد على هذا الخير أيضا، يزيد على ذلك أيضا. وإذا أتى بهذه الطاعات أتى بها على أحسن صورة، أتى بها على أحسن صورة. إذن الإحسان من التفضيل، كذلك من التفضيل والتجويد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك أعلى مقام لتحسين العمل إذا كان صاحب العمل يقف على رأس العامل، يقف على رأس العامل عند العمل. لو أننا نظرنا في أهل الدنيا حتى لو أنك تعمل عند إنسان، عند رجل، تصنع له شيئا، تصنع له شيئا، هذا الذي تصنع له هذا الشيء إذا كان يقف على رأسك وأنت تعمل، تراك تفعل أعلى درجات الإحسان في العمل، أعلى درجات الإحسان في العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، يترقبه وهو وأنت تفعل. فإن لم تكن تراه، لم تصل إلى هذا القدر في قلبك من شهود رقابة الله عليك، فاعبد الله على أنه هو الذي يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن فهناك درجة عالية جدا، وهي أن تشهد أنت الله عز وجل في عملك، أن تشهد أنت الله تعالى في عملك. طيب هذه الدرجة إن لم تقدر عليها تكون الدرجة التي تحتها، وهي أن تعبد الله على أنه يراك، فإن لم تكن أنت تراه فالله يراك. طيب ما كلنا نعبد الله على أنه يرانا؟ لا لا لا، أكثرنا نغفل. وإلا لو أننا نعبد الله على أنه يرانا لوصلنا إلى درجة الإحسان. أكثرنا نغفل وننسى ونحو ذلك، ولذلك نفعل المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الزاني من الممكن أن تتصور أنه يستحضر في هذه اللحظات أن الله يراه؟ مش ممكن. ولذلك في هذه اللحظات كما فسر كثير من العلماء يزول عنه الإيمان، ويبقى على خطر، ويبقى على خطر. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون مؤمنا في هذه اللحظات، في هذه الساعات، لا يكون مؤمنا في هذه الساعات، على أن أوصاف المؤمنين تكاد تزول بسبب هذا الفعل منهم. المهم أن الإحسان درجة التحسين لكل ما تفعله تريد به وجه الله سبحانه وتعالى، فدرجة التحسين الأعلى تكون الإحسان. هذا لا يفتح الباب عند صاحب الفهم الصحيح للمسألة الإيمان بالله. أنت صاحب عقيدة تعتقد من خلالها أنك تؤمن بالله تعالى الذي ليس كمثله شيء، ولذا فإنك عند ذلك تغلق هذا الباب وتقول ليس كمثله شيء، وأعظم من كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى أكبر وأعظم ولا يشبه شيئا من مخلوقاته. كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأنك ترى. ولذلك قال في الثانية: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي محققة، الأولى مش محققة، لكن الأولى أراد النبي صلى الله عليه وسلم منك أن تستحضر ذلك. وإن لم يكن محققا لك حسا أنت لن ترى الله تعالى في الدنيا، لكن اعبد الله كأنك تراه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: استحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك، أو كما قال: استحيي من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك، أو كما قال. إن الإنسان منا لو أنا قدام شيخ من شيوخي اللي أنا بحبهم جدا مثلا جدا، ممكن أخل حتى في أشياء في المروءات، مش هقول لك المعصية، لكن أمامه تراني حتى الأشياء التي تخل بالمروءات البسيطة لا أفعلها، مش كده؟ تلاقيني محافظ على إن حتى الأشياء بتاعت المروءات، أضرب مثال يعني على المروءات مثلا، يعني لو أنا اللب، طبعا تعرفون اللب، تعرفون يعني، هل أستطيع مثلا أزأز لب قدام مثلا الشيخ اللي أنا بحبه الكبير الفاضل؟ أستحي من ذلك. فلذلك هل قزقزة اللب حرام؟ ليست حراما، لكن أنت لا تقدر أن تفعل ذلك أمامه. لماذا؟ لأن له مقام عندك يمنعك من أن تفعل ذلك. فاعبد الله كأنك تراه، مقام الله سبحانه وتعالى إذا استحضرت هذا المعنى فإنه سيجعلك تكون في أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. قال الأصل الثالث الأصل الثالث ها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا أحد الأصول الثلاثة التي تقدم الكلام عنها وهي الأصول التي ينبغي أو يجب على الإنسان معرفتها وهي ها الأول الأصل الأول معرفة الرب سبحانه وتعالى والأصل الثاني معرفة الدين الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو محمد بن عبد الله كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب يعني الجد يعني اللي هو يجمع قريش كلها من العرب وهو فهر المسمى فهر. قال والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. إذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم يمتد إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام إسماعيل ثم إبراهيم عليه السلام. قال وله من العمر قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة 40 قبل النبوة وهو السن الذي بعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم و23 نبيا ورسولا أي مضى من عمره 23 سنة وهو نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه طبعا عبارات في الحقيقة مجملة رائعة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لذلك هذا الرجل رحمة الله عليه لم يؤلف المؤلفات الواسعة الشاسعة المسهبة المفصلة كما كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومع ذلك نال فضلا وقبولا في قلوب المسلمين يعني يقرب أن يكون من يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند المعاصرين يعني الذين جاءوا من بعده يعني. وهذا سبحان الله ببعض المصنفات المختصرة جدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مالوش مصنفات طويلة كل مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسائل كلها رسائل. ولذلك في الحقيقة احتمال ان احنا نوالي ثمن رسائل بتوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب نواليهم كلهم يعني ناخذهم ورا بعض كده. فهذه الرسائل مع وجازة العبارة فيها الا انها في الحقيقة جزلة في عباراتها قوية في خدمة القضية التي تتكلم فيها. هنا يكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارات مجازة جدا تجمع لك ذلك. ولذلك هذه الكتب لو شاء أهل التفاصيل أن يؤلفوا حولها مصنفات لفعلوا زي كتاب التوحيد سبحان الله العظيم كتاب التوحيد كتاب موجز جدا كتاب وعظي ومع ذلك هذا الكتاب تم شرحه إلى الآن في أكثر من 20 أو يعني شرحه أكثر من 20 مصنف إلى يومنا هذا ولا يزال الناس يتلقونه بالقبول في كل مرة يشرح فيها من يشرحه. نعم. قال وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة 23 نبيا ورسولا نبئ بإقرأ رؤوس أقلام كده في السيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ يعني أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم أي نبئ من الوحي هو اقرأ. نعم. قال وأرسل بالمدثر يعني نزلت عليه سورة اقرأ لكن أول البلاغ كان بسورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر. وبلده مكة وهاجر إلى المدينة نورها الله وزادها فضلا بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد يعني لأجل أن ينذر الناس ألا يقعوا في الشرك ويدعوا إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، يعني هذه الآيات فيها مجمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في الحقيقة آيات سورة المدثر دي تحتاج بحث طويل جدا، هي التي فيها مجمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في جملة مختصرة جدا، هذه الآيات تضمنت الأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بحال الداعي، وما الأمر الثاني ما يتعلق بحال الداعي مع المدعوين. الداعي الإسلامي النموذجي، الدعوة الإسلامية النموذجية. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال ومعنى قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. العبارة دي لوحدها عايزة تفاصيل طويلة. قال يدعو ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة الأنبياء جميعا. قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد، أي من أراد أن يعظم الله تعالى فعليه بالتوحيد، فعليه بالتوحيد. وثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. الأصنام وكل ما دخل في معناها في الحقيقة، فعلى المسلم أن يهجر ذلك وأن يتبرأ من ذلك. وهذه قضية ماذا؟ قضية الولاء والبراء. لذلك الآيات كما ذكرت لكم، آيات هذه سورة المدثر، آيات في الحقيقة مشتملة على قضايا عظيمة جدا. نعم. قال أخذ على هذا 10 سنين، أخذ على هذا 10 سنين، يعني ماذا؟ الدعوة في مكة، يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وبعد 10 عرج به إلى السماء. وهذا يظهر منه ترجيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أن المعراج، الإسراء والمعراج، كان في السنة 10 أو في أواخرها، يعني أو في أوائل السنة 11، وإن كان والله أعلم. الأقرب أن الإسراء والمعراج كان في مرحلة متأخرة من الفترة المكية، من الفترة المكية. قد يكون ذلك في العام الأخير، أي قبل هجرته مباشرة، أو في العام قبل الأخير في آخره، يعني في العام 12 في آخره. فذكر أقوال في الإسراء والمعراج كثيرة جدا يعني، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن الإسراء والمعراج متأخر عن السنة 10، متأخر عن السنة 10. ولعل مما يؤيد ذلك أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ماتت في أواخر السنة 10 ولم تكن الصلاة قد فرضت، ومعلوم أن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج. أيوة ماشي، أي نعم ماشي، لكن قال وبعد 10 عرج به إلى السماء. فأنا بقول ظاهر العبارة، ظاهر العبارة. ماشي، لا ظاهر العبارة لا يشهد لذلك، يعني تعبير وبعد قال رحمه الله تعالى، قال وبعد 10 عرج به إلى السماء، الظاهر العبارة يشهد أنها بعد 10 بقليل. بس أنا بسيطة، مش عايزين نقف عن ده طويلا يعني. قال وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أهو قال وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. يبقى بيقوي لأنه ظاهر كلامه أنها كانت بعد 10 مباشرة. قال وبعدها أمر بالهجرة، يعني بعد هذه 13 سنة. قال إلى المدينة، قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أنا طبعا مش هأقف مع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفصيل عبارات الشيخ في يعني النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني لن أقف معه لأن العبارات وإن كانت مجملة لكن أعتقد أن التفاصيل التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين مستحضرة والله أعلم عند الإخوة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا مبحث في الحقيقة مهم جدا، ولا سيما في حق إخواننا العاجم. مبحث هذا اللي هو من أول هذه اللفظة العبارة هذه: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني الهجرة فريضة ماضية في الأمة الإسلامية لم تتوقف، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. تنبيه على ماذا؟ على أو احتراز من الفهم الخاطئ، وهو أن الهجرة انقطعت بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. لا، الهجرة باقية حتى هجرة الأوطان، باقية حتى هجرة الأوطان باقية، وهي أن يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الآيات التي أقرأها نزلت في فئة من المسلمين الذين أسلموا في مكة وكانت لهم قدرة على الهجرة ولم يهاجروا، إيثارا للبقاء مع الولد أو مع المال أو نحو ذلك. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. كما ذكرنا هذه الآيات نزلت في هذه الفئة من الناس، فإنهم إذا كانوا عند موتهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر على رغم أنهم أسلموا لكنهم تكتموا إسلامهم وبقوا في مكة على رغم وجوب الهجرة، على رغم وجوب الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين جميعا بالهجرة، لأن مكة أصبحت دار كفر ولا يقدر الإنسان فيها على أن يظهر دينه، ولم يبقى إلا مفتون، لم يبقى فيها إلا مفتون يعني إذا كان مسلما يعني. وبقي هؤلاء الذين أسلموا وأسروا بإسلامهم إيثارا للبقاء مع أولادهم أو أموالهم أو نحو ذلك. لا، دي الآية دي في الفريقين اللي هي نزل فيها قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين. الآية الأخرى اللي هي تقصدها أنت اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال: وهل من عاش في بلد مستقر ومات على ذلك ليس له ثواب الجنة؟ بلد مستقر يعني ماذا؟ احنا متكلم على الهجرة. انا مثلا انا فلان الفلاني، انا سعيد محمود، انا ولدت هنا في مصر واعيش الان في مصر، فلست مهاجرا. انا اعيش في مصر بلد اسلام وبلد اسلام ودار اسلام، فلست مهاجرا، لكن ابواب الخير كثيرة، الله يفتح لكم ولنا ان شاء الله باذن الله. لكن لعل الهجرة، انا عايزكم تقفوا بالله عليكم شوية الايه يعني الإضافات والاستفسارات، ويعني بالتعبير بتاع العصر ذات المدخلات يعني. قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه الآية كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا. ناداهم الله باسم الإيمان، ناداهم الله باسم الإيمان، يعني هم آمنوا لكنهم ظلوا مع ذلك بين المشركين، فكان مصيرهم والعياذ بالله أن كان هذا المصير. قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال الله عز وجل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم كان الاستثناء هنا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء، يبقى دول المستضعفين حقيقة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله. إنما الذي كان له قدرة على الهجرة داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أعود إلى شرح الشيخ ابن عثيمين لأن هذا المبحث في الحقيقة مهم جدا، ولذلك سنقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين تقريبا كله في هذه المسألة وقد أسهب فيها، وذلك في الحقيقة لأهميتها، لأن كثيرا من إخواننا تختلط عليه مسألة الهجرة فإما بالغلو أو التفريط، إما بالغلو أو التفريط، فبعضهم يكون تكون أرضه أرض كفر محض ومفتون فيها من يبقى من المسلمين ومع ذلك يصر على البقاء، والبعض الآخر ربما يكون الأمر على العكس فأرضه أرض خير وأرض دعوة وأرض كذا وكذا ويوجب على غيره أن يهاجر لمجرد أن الأحكام التي تعلو هذه الأرض أحكام ليست إسلامية، زي مصر هنا مثلا الأحكام التي نحكم بها في بلادنا لا تزال إلى يومنا هذا بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله. لكن هل يقال مصر دار كفر؟ لا، العبرة بأهلها و ظهور الإسلام فيها، وإن كانت ربما الأحكام من ذوي السلطان لا تظهر، أي الأحكام الإسلامية لا تظهر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين الهجرة في اللغة مأخوذ من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال وبلد الشرك أهو توصيف لبلد الشرك، قال هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. وجه عام شامل يعني أمريكا بيقام فيها أذان؟ لا، بيقام فيها أذان. أيوة تمام، مش على وجه إيه؟ عام شامل. أمريكا مثلا فيها أذان وفيها مساجد مش كده، لكن مش على وجه عام شامل، في حدود ونطاق ضيق مثلا، وبعض مثلا بلاد الكفر. لكن هل هذا يخرج أمريكا عن وصف بلد الكفر؟ لا، لأنه ده ليس وصفا عاما لها، لأنه الدين مشاع فيها ومنتشر فيها ويمارس فيها بحرية. لا، مش موجود كده حتى ولو وجد بعض مظاهره. ولذلك فمثلا أمريكا أرض كفر أو أرض إسلام؟ أرض كفر، دار كفر، سمى دار كفر. وهكذا أي بلد حتى ولو كان فيها بعض مظاهر إسلامية لكن ليس الإسلام هو الذي يظهر فيها ويعمها. نعم. قال وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة، فإنها لا تكون بلاد إسلام برغم أن فيها أقليات إيش؟ مسلمة، لكن ما تسماش بلاد إسلام. نعم. قال لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. نعم. قال في ذكره أو تعليقه على الهجرة قال فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة. لا يتم إسلام المرء إذا كان لا يستطيع إظهار إسلامه في هذه البلاد إلا أن يهاجر، لأن الهجرة تصير عليه في هذا الوقت ماذا؟ واجبة. نعم. قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي هذه الآية دليل على الآية هي قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفى الله عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في تعليقه على قول الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. قال تتمة، وهذه التتمة رائعة جدا من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال تتمة، نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفرة أو بلاد الكفر. حكم السفر إلى بلاد الكفر، نسأل الله العفو والعافية. كثير من المصريين بالتحديد يعني معجبين جدا ببلاد الكفر، وانتوا لعل بعضنا شايف اليومين دول حركات 6 إبريل ومش عارف ايه، كل هذا نشأ في أحضان هؤلاء إما معنويا وإما حسيا والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء صارت هذه البلاد عندهم أعلى أمانيهم والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، فضلا طبعا عن المستغربين ممن يعني يدعون الثقافة والأدب ومش عارف ايه ونحو ذلك. قال السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، لأنه لما يذهب بلاد الكفار هيرى شبهات كثيرة جدا وهتعرض عليه، فيكون عنده علم يدفع بها ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، عنده إيمان، يعني عنده إيمان يحصنه من هذه الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، إنه في حاجة للسفر إلى بلاد الكفار، وإلا الأصل عدم الجواز. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن مات ظهراني المشركين. قال أما قال فإنها فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. هي دي الإشارة دي لعلام الشيخ رحمة الله عليه للسعوديين والخليجيين خصوصا، لأن الشباب الخليجي عنده يروح أوروبا دي أكنه يعني إيه طالع من بيتهم داخل البيت اللي جنبه كده، فنسأل الله العفو والعافية. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. إنسان له حاجة في بلاد الكفار، طيب وعنده الشرطين الأولانيين لا مانع، اللي هما أن يكون عنده علم وأن يكون عنده إيمان. علم مش شرط يبقى عالم، يعني علم بما يستطيع به دفع الشبهات التي تلقى عليه في بعض الأمور التي يخشى أن تطرح عليه هناك. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، السفر للسياحة إلى بلاد الكفار هذا ليس بحاجة، إذن فلا يجوز السفر للسياحة إلى بلاد الكفار، هذا لا يجوز. نعم. قال وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. هو بيشير طبعا إلى الشباب برضو إياهم، نسأل الله العفو والعافية. وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، وده شيء مشاهد يعني لا يختلف عليه عاقلان، أي إنسان بيذهب إلى أوروبا غير منضبط بهذه الشروط أو إلى الغرب بيأتي من هناك والعياذ بالله، نسأل الله العافية، على شفا هلكه إن لم يكن قد هلك، أنا رأيت بنفسي وكلمت كثيرا من هؤلاء، أحدهم والله عاش في هولندا 13 سنة، جاء من هولندا ملحدا يقول لي إيه حكاية أهل الكهف دول، جبتوا منين بتوع أهل الكهف دول، وشمعنا 313 سنة ومش عارف إيه، وشمعنا طعن وقدح ونسأل الله العفو والعافية. قال وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان، يعني إن لم يرجع كافرا صراحة رجع لنا يحمل الكفر والعياذ بالله، وربما لو كان له نفوذ في بلاد المسلمين طالب المسلمين أن يكونوا على ما عليه الكفار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك، من الهوي في تلك المهالك. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، اللهم الثلاثة اللي سبقوا باعتبار من، لا الثلاثة الذين سبقوا باعتبار المسافر، هنا باعتبار، لا باعتبار أرض السفر، أرض الكفار يعني. قال وفالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، الشرط الأول أمن المقيم على دينه، يعني أشياء تتوافر في المكان ذاته اللي هو أرض الكفار هذه. قال الشرط الأول إن الإنسان لو أنه أراد أن يقيم في بلاد الكفار، أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا للعداوة أو مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله تعالى. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما فهو منهم، وأن المرأة مع من أحب، كل ذا تنبيه على مسألة ما ينبغي توافره في الإنسان لأجل أن يوجد في أرض الكفر، أن يأمن على دينه ويكون عنده العلم الذي يؤمنه ويكون في قلبه كذلك العداوة التي بها لا يتسرب إلى قلبه مودة وحب الكفار. قال ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم أو على الأقل عدم الإنكار عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما فهو منهم، نسأل الله العفو والعافية. آثار هذا ظاهرة جدا في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. هذا الذي يعني يسماه علماء يعني الفكر عندنا بالتغريب، التغريب، تغريب بلاد المسلمين، يعني أخذها إلى طريقة الغرب وطريقة الكفرة. ولا يذب هذا الظاهر في بلادنا، أنتم ترون يعني الصور كل يوم تسمعها، حتى إن إحنا آخر الأحداث، هذه الأحداث المؤسفة من بعض الساقطين للأسف، أتباع حركة ستة إبليس هذه المشهورة الذين يقفون على سفارة المملكة السعودية التي هي أرض من أعظم أراضي المسلمين، وهي أعظم دولة من بلاد المسلمين في الحقيقة من حيث المعنى، فهي أعظم دولة لأنها تقيم الشرع، أعظم دولة على وجه الأرض في الحقيقة هي السعودية، أعظم دولة على وجه الأرض، أقصد المعنى المعنوي مش المعنى المادي، المعنى المعنوي، أعظم دولة، أعظم أرض على وجه الأرض المملكة السعودية عموما، يعني بما فيها طبعا أو في مقدماتها مكة والمدينة، لكن بما أحاط بذلك من مملكة أو من دولة فهو داخل معها، لأنها أرض الحرمين ولأنها الدولة التي تقوم على خدمة الحرمين. فيأتي شوية سفلة يفسدون بين المسلمين ويفسدون يعني على المسلمين مثل هذه الأمور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. إنما هؤلاء أبناء أمريكا وأبناء الغرب حسبنا الله ونعم الوكيل، وما يفعلون ذلك إلا عداوة في الحقيقة للإسلام وللشريعة، وإن كان في بعضهم غافل جاهل لا يفهم شيئا، لكنه كالرعاع والعياذ بالله ينعق وراء كل ناعق. الشرط الثاني قال أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع. إن الإنسان هو الشيخنا بيسهب أو بيفصل مرة أخرى، فبيقول أن يتمكن المقيم يعني في بلاد الكفر، وانتبه كلمة المقيم مش على التوصيف الفقهي الذي بمعنى آسف على مش على التوصيف اللغوي الذي هو بمعنى ماذا؟ المتوطن، المتوطن، لا ده على التوصيف الفقهي. المقيم يعني اللي هيستمر فيها وقتا، سيمكث فيها وقتا، يوم، شهر، سنة، سنوات. نعم. قال الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. انتبه المقصود هنا مش بالتوطن، يعني مثال لو أنا سأسافر أي دولة من هذه الدول لمدة 10 أيام مثلا، 10 أيام لابد من توافر هذه الشروط، إن 10 أيام دي هل هستطيع أنا أظهر فيها شعائر ديني ولا أمنع من إقامة هذه الشعائر، أم سأمنع منها وأفتن؟ إذا لا يجوز الذهاب إلى هذه البلاد. قال في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة، قال أحدها، من أحسن في الحقيقة من يتكلم عن تفاصيل حول أحكام الهجرة ابن قدامة في المغني في الحقيقة، قال الناس في الهجرة أقسام، أحدها يعني أول هذه الأقسام من تجب عليه يعني الهجرة تكون في حقه واجبة، قال وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، هذا تجب عليه الهجرة في حقه واجبة، إن هو قادر على الهجرة، انتبه لهذا الوصف، قادر على الهجرة، لأنه ممكن يكون ممنوع من إقامة دينه لكن غير قادر على الهجرة، ضعيف، محبوس ونحو ذلك. قال لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخر الآية. قال وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام. طيب اللي هيقيم في دار الكفر لو أبيح له الإقامة أو لا هناك وجه يعني الإقامة؟ الأول أن يقيم للدعوة، أن يقيم للدعوة إلى الإسلام، يقيم في بلاد الكفر لأجل أن يدعو إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها. إن المسلمين فرض كفاية عليهم أن يرسلوا إلى بلاد الكفار من يدعو إلى الله تعالى، ما لم يكن في ذلك المفاسد طبعا بأن يقتل أو نحو ذلك، خلاص في أمن من ذلك، ويأمن أنه يدعو إلى الله ولا يمنع ولا يضطهد ولا يفتن، فهذا مشكورا جزاه الله خيرا. قال بشرط أن تتحقق الدعوة، وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني قال أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم. حقيقة الوجه ده ممكن الآن إن احنا نتعرف عليه من بعيد، من بعيد. الآن الإعلام العصري هذا لا يخفي شيئا في أي مكان في الأرض، لا يخفي شيئا. نعم. قال ليحذر الناس من الاغترار بهم ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه. والله ده حتى من طريقة الإعلام عندهم حرفة يعني خبيثة في طريقة عروض الناس حتى في البلدان، لما يحب يصور لك أهل بلد على صورة معينة. يعني أنا أذكر في بداية أحداث الثورة، ولا يزال لكن كانوا بيركزوا جدا بداية أحداث الثورة، كانوا يتعمدوا جدا في قناة الجزيرة وأشكالها، إنه لما يجيبوا أي تغطية يقوم يجيبوا الصحفي بتاعهم، وهو في آخر التغطية بيقوم يعمل إيه؟ بيختم الكلام الكلمتين الأخيرة دول مش عارفينه بتاعه، بعدين يقول اسمه مش عارفينه كده، فدايما بيقف في الشارع، فيتعمدوا يجيبوا. إياك تظن إن الحاجات دي بتعدي كده، يعني المذيع جه في التوقيت ده في الحتة دي بالتحديد ووقف كده احتباطا، لا، ده حتى اللي معديين في ظهره دول مرتب ان في التوقيت ده يعدي دول، او اشكالهم او انواعهم او نحو ذلك، يعدي بقى العريانه واللي مش لابس ناس تلبس، واللي ماسك سيجاره، واللي مش عارف ايه، بحيث ان اللي بيرى مثلا مصر من خلال التحليل الاخباري ده يشوف مصر عباره عن ايه. هي دي، هم دول، الله، فين وجه الحجاب، فين وجه كذا، فين وجه كذا، لا ده مش موجود. يعني مش هيجي في شارع مثلا شعبي ويقف يعمل ايه التعليق بتاعه، لا، ده يروح في شارع معين مخصوص، في اللي بيشربوا سجاير، في اللي عندنا القهاوي، في العريانين، في اللي مش، في النصارى ونحو ذلك، بحيث انه يخدم القضيه. ولذلك في الحقيقه كما اقول انه مساله التعرف على احوال البلدان ومدى الدين وكذا فيهم اصبحت الان حتى مقروءه من خلال الاعلام، وان كان فيه خبث ونحو ذلك. قال القسم الثالث قال أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظف السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله، يعني عنده ضرورة أقام من أجلها في هذا المكان. فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. ده طبعا ده المفروض يكون في الملحق الثقافي، ده المفروض يعني، وطبعا الملحق الثقافي ما لهش دعوة بالموضوع، انسى المسألة دي خالص يعني. نعم. حسبنا الله ونعم. كل الملحق الثقافي عموما. نعم. الله المستعان. قال القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني من وجوه الحاجات جواز الدخول لبلاد الكفار للتجارة والعلاج ونحو ذلك. كل ذلك انتبه مع توافر الايه الشروط السابقة في أول الكلام اللي هي عنده دين عنده علم يرد به الشبهات. قسم الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر وأشد أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه. فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه لأنه لما بيروح يأخذ عن الكفرة الدكتوراه والمش عارف إيه ونحو ذلك هذا نوع من العلو للكفار فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجة إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم ويكتسب منهم ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. طالب اللي هو هيدرس في الجامعات الغربية ونحو ذلك في بلاد الكفار إن كان يعني لابد وإن كان الأولى له في الحقيقة أن يأخذ ذلك عن علماء المسلمين لكن لو كان لابد وامتنع ذلك في بلاد المسلمين قال الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم. ولذلك غالب اللي احنا بنعاني مثلا على سبيل المثال في بلادنا الآن العيال اللي راحت أمريكا خدت دورات هناك في أمريكا هؤلاء جاءوا من أمريكا لا يعرفون شيئا إلا أمريكا وخدمة مصالح أمريكا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع. فإن كثيرا من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به رجعوا منحرفين في دياناتهم وأخلاقهم وسلوكهم وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور وهو معلوم مشاهد. وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية ضحايا يعني بيقدمهم المسلمون للكفار أسأل الله العفو والعافية. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. فضعيف الدين لا لم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المهاجم وضعف المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلا ضعيف المقاومة عملت عملها نسأل الله العافية. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم. العجب أنك تسمع أحيانا دراسات شرعية أصحابها يروحوا ياخذوا الدكتوراه والماجستير ياخذوا منين من أوروبا شيء عجيب جدا دراسات شرعية في علوم الشرع الإسلامي إن لله وإنا إليه راجعون. فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. القسم السادس أن يقيم للسكن، للسكن مجرد سكن فقط، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهلهم بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وفي هذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر، فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، المساكنة تدعو المشاكلة يعني يكون على شاكلته. وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله ولما؟ قال: لا تراءى نارهما، لا تراءى نارهما، نسأل الله العفو والعافية. انظر إلى هذا يعني التحقيق لمعنى مسألة عدم مكث المسلم مع الكفار إلى هذا المستوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترى نارهما. يعني ما معنى لا ترى نارهما؟ إذا كان هناك أرض إسلام وأرض كفر وبينهما حد، اللي بيسموها بالتعبير العصري حدود، حدود بين البلدين، فلا ترى نارهما، إن المسلم لا ينبغي عليه أن يكون في مكان يرى فيه نار الكافر إذا أوقدها. كافر بيطبخ بيعمل بيسوي، فيرى نار الكافر أو الكافر يرى ناره، هذه إشارة على أنهما مقتربين، مقتربين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الخطر: لا، لا تقترب حتى ولو كان هناك فاصل يقول هذه أرض كفر وأرض لا، ابتعد عن ذلك. والمقصود من ذلك ألا يكون بينك وبين المشرك في السكن قربة، في السكن قربة. لذلك أنتم تلحظوا ذلك حتى في بلادنا، في بلاد الإسلام، المسلمون الذين يعيشون مع جيران غير مسلمين نصارى مثلا، تجد أخلاقهم تأثرت بذلك، من أقل تقدير تجد مودة وحب وثناء على المشركين أو الكفار أو نحو ذلك. قال: وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الحقيقة يحضرني مثال في نهاية الكلام، سمعت من الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى يقول: لما زرت يعني إحدى البلاد الغربية، لا أذكر أمريكا أو غيرها، فيقول كان في استقبالي بعض الإخوة، فيقول كان هؤلاء الإخوة في استقبالي في زيارة، يعني لا في هذه الزيارة، نعم، فيقول: فنحن نمشي في الشارع فلما رأيت بعض المشاهد للكفرة طبعا وما هم عليه والعياذ بالله، فوجه الشيخ جعل يعني يتمعر ويظهر عليه بغض ما هم عليه، يقول: فالتفت فرأيت أحد الإخوة يبتسم، المصاحبين يبتسم، فقال لي ما؟ قال: كنا نفعل مثلك أيام وصلنا إلى هنا، أول ما وصلنا هنا كنا زيك كده. يعني بعدما مكثوا صار الأمر بالنسبة لهم ألفوا والعياذ بالله هذا المشهد، والعياذ بالله. ولذلك انظر، هذه أقل درجات المفسدة في أن يعيش الإنسان بين الكفار وبين أهل المعاصي، أنه يألف ما هم عليه خلاص ويتآلف معهم، خلاص يألف ويتآلف معهم، والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. قال: قال: فلما استقر بالمدينة، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو يستكمل الكلام حول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونحاول في المرة القادمة نختم الكتاب، لأن كنا نطمع أن نختم الكتاب في هذه المرة، لكن إن شاء الله في المرة القادمة نختمه إن شاء الله تعالى. والإخوة يلخصون ما وصلنا أو ما يعني تعرضنا له اليوم في 3 صفحات إن شاء الله. مبحث الكلام في الإقامة في أرض الكفار للشيخ ابن عثيمين أنا قرأته كله الإفادة على إخواننا، ولكن لا يعني لا أطلب أن يكون المبحث كله موجود، وإنما يلخص رؤوس الإيش، رؤوس الكلام، رؤوس الكلام. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، وإلا بعض إخواننا في المختصرات لم يعرف الغرض الذي نقصده من ذلك. ابتداء عندما تختصر كتابا صنفه رجلين أو صنفه يعني مؤلفان، فعليك أن تفصل دائما بين كلام هذا وذاك، لا تخلط بينهما في الكلام. ثم الطريقة الأفضل في اختصار مثلا هذا الكتاب تمشي على نفس الطريقة، بمعنى أنت تذكر المتن، متن كلام الشيخه محمد بن عبد الوهاب، يبقى المتن هذا ثابت لا يختصر، المتن هذا ثابت، لأنني قلت في أول الكتاب أن الذي نريد اختصاره هو كلام من؟ كلام الشيخ ابن عثيمين فقط. أما المتن فثابت، ولذلك تكتب المتن والخط ثم تقرأ تكتب تحته الشرح المختصر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فعلى سبيل المثال مثلا في مسألة الإقامة بين أظهر المشركين، فمثلا مما نهتم به، نهتم بالأدلة المتعلقة بجواز السفر إلى بلاد الكفار من عدمه، الشروط مثلا، شروط السفر إلى بلاد الكفار من عدمه، شروط الإقامة في بلاد الكفار مثلا، نركز عليها ونختصرها كما ذكرنا في 3 صفحات إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.